صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال حج على طيبة ففيها قبور من شذايا طابت صبا وشمال إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا والنبال فإذا استقبلتك تسأل عنا يا من نزار نساؤها والرجال فاشرح الحال بالمقال وما أظني أخفى على نزار الحال نادي ما بينهم بني الماه يتب قد تناهى ابنكم حداد صقى أهله تلك أشياء أخكم على الأرض صرعا تلك أشياء أخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاء منها الزلايا غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنت الرماية ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي زايا أبرزوها حسرا والستر محياها يمين لها وأخرى شمايا والتي لم يزل على بابها الشائق تلقي عصيها السؤال هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط رحال صايرس أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقوا أنذال يا أبت الصدق الوادم علينا علينا وعطايا الخلق كلها من دينا اي عطايا الخلق كلها من ديانا ما خاب ظن ليعتنينا يضال كل وكيف يروح ويجينا حيف الليالي غدرت بينا حيف الليالي غدرت بينا يا ذبحا ولينا وانسبينا ما كنت اظن ما كنت اظن من الظلام يدنا واحنا الشيد الاسلام جدنا يدنا يدنا قبل تنعم على الوفاد يدنا يا شلون من الخلق نرجع يا يا العطية يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. من الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان في خلقة الإنسان في طبيعة الإنسان حب المال وحب الأولاد. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يعمل شيئا إلا عن حكمة، يعني الحياة هذه تحتاج إلى مشوقات، تحتاج إلى مرغبات، تحتاج إلى عمل. إذا ما أكو حب المال ما يشتغل الإنسان، إذا ما أكو عند الإنسان حب للأموال ما يكتسب الإنسان ولا يشتغل ولا تدور الأموال وصير اقتصاد وصير تجارة وصير عمل ورواح ومجيء. كان كل من يركض بمكانه يسكت، لكن الله سبحانه وتعالى يريد يمشي اقتصاد البلد اقتصاد الناس. ولذلك خلى غرائز، يعني حتى غريزة الأكل، غريزة الشرب، غريزة الجنس إلى آخره، بني كلهن الله سبحانه وتعالى خلاهن حتى الإنسان يتحرك من أجل هذه الأشياء. وإلا إذا ما عنده كل غريزة زين معناه حجارة واقعة بالشارع، لا يشتغل، لا عنده أمل بالحياة، ما عنده شيء، شنو سوي هذا؟ فهذن المرغبات والمشوقات، وشوف الناس رايحة جاية تشتغل وتركض، أول الصباح أول الدنيا، أول الصباح أول الدنيا، كل واحد يشق طريقة، كل واحد بشكل، واحد بالخدمات، واحد بالإنتاج، واحد بالتوزيع، واحد بالتجارة، وهكذا. على كل حال، فمن جملة الغرائز التي جعلها الله سبحانه وتعالى غريزة أو حب المال وحب الأولاد. فإذا كان الأمر هكذا، الله سبحانه وتعالى الغرائز التي خلقها عند الإنسان مثل ما بصورة طبيعية تكوينية جعل شيء، جعل له قانونا تشريعيا كيف يستفيد من هذا الشيء. شوفوا يا إخوان، الآن أنت تجي إلى معمل من المعامل، واحد يفتكر له معمل أو مهندس يسوي له معمل، لسه يول الكهرباء يول البلاستيك يول مهما كان المعمل بيه نظام، يخلي الآلات الفلانية شلون تشتغل، أول يا زر يشتغل ثانياه بعدين شلون ترتيبه نظامه كذا، خلي له نظام، لي نظام ما يصير. فمثل ما هو هيأ هذا المكان بفكرة ذكاء علمه قدرته فهمه، يخلي له فرد منهج حتى يسير وفق هذا المنهج هذا المعمل. إذا طبقنا هذا النظام معناه يمشي المعمل على صورة صحيحة، إذا خربطنا به معناه خرجنا عما يريده الواضع أو المهندس أو شو من اللي صنع. بالنسبة إلى الله والبشر هم هالشكل، الله سبحانه وتعالى خالق الوجود، خالق الإنسان، خلى في الإنسان مجموعة غرائز. شلون نستفيد من هذه الغرائز؟ خلانا نظام، خلانا تشريع، خلانا قانون. هذا القانون ينزل على الأنبياء، الأنبياء يوصلوه إن، فإذا سرنا على هذا التشريع على هالنظام معناه نستفيد من فطرتنا ونستفيد من غرائزنا ونستفيد من طبيعتنا ونستفيد من الحياة الطبيعية أحسن استفادة. إذا صار بنانا خالف يقول يا بصحيح الله تعالى خلق الطبيعة والفطرة والغرائز، لكن أنا المنهج علي. هذا الاضطراب اللي يصير ترى بالحياة أكثر من هذا الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلى نظام بالنسبة إلى الاستفادة من الغرائز. لا هي الغرائز يمنعها الله تعالى، إذا يمنعها للتالي شريط خلقها زين، ليش رغبة بالجنس أكو، ليش رغبة بالأموال أكو، ليش رغبة بالأولاد أكو، ليش هالحب ليش هال. فإذا أوجدها لمصلحة فلابد نستفيد منها بالمقدار وبالنظام الذي عينه الله تعالى لنا. إذا بصورة متوسطة وبصورة معتدلة ومتزنة ومنظمة نستفيد من الغرائز هم إحنا مرتاحين، هم المجتمع مرتاح، هم الفرد هم المجتمع. أكثر الاضطراب اللي يصير من هالمخالفات اللي يصير، يو إفراط يو تفريط. زين أنت تجي تشوف يو بعض يركضون وراء المال إلى أبعد الحدود، لا ليل ليل لا نهار نهار، أصلا ما يستقر له قرار من حلال من حرام، شبهة كذا. واحد آخر يشوفه متكاسل قاعد هناك درويش أصلا ما يدير بال للدنيا كلها، قليل طبعا دول هيك. فهل إفراط والتفريط هذا اللي يسبب اختلال في التوازن؟ وإلا الله سبحانه وتعالى لما يحذر من بعض الأمور يحذر من الإسراف فيه، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأنه الإنسان ينشغل على كل حال، فأكثر من اللازم إذا صار بناء ينشغل بأمواله بأولاد، إصلاح المال إصلاح الولد في الشيء طبيعي وفرد مقدار معقول أكل الإنسان، والرزق على الله، مو ظن الإنسان أنه كل ما يركض أكثر رزقه أكثر، ظاهرا هتي لكنه مو معلوم، أحيانا من جهة ثانية تروح هاي الأموال اللي جمعها من غير أن يستفيد منه. فالرزق رزقان، رزق يطلبك ورزق تطلبه. فأحيانا يجي رزق الإنسان حتى بهالساعات المحدودة المعقولة اللي الإنسان يشتغل بيها رزقه يوصل، رزق اللي يكون يوصل إلى يوصل إلى، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وقت الإنسان حسب الروايات قد جميل أن يقسم الإنسان وقته إلى عدة أقسام، قسم منه للعمل لا يكون حريص، روايات تأكد أن لا يكون الإنسان في العمل والاكتساب حريص ولا يكون متكاسل، متوسط زين. والشيء الثاني قسم من ساعاتهم بينه وبين نفسه، يعني الأشياء المباحة إليه هو وأهله، هو وأخوانه أصدقائه يقعد وياهم، يستمع وياهم، يستأنس بهم، يأنس بهم، شيء طبيعي أن الإنسان يحتاج إلى كل هذه الأشياء. بشر هذا إنما قيل له إنس لأنه يأنس بغيره، مو أنه إنسان بعيد عن، لأن الإنسان يألف ويؤلف، وهذه من ظواهر الطبيعة الإنسانية. الإنسان طبيعي هالشكل يصير، إذا شوفه يشرد من الناس مو طبيعي هذا. زين، بعد فد وقتها من أوقات تكون خليها لله للمستقبل. بس ايش قد جميل، البعض مثلا يفكر يا اخو بس انا قوي واقدر اشتغل وخلي اوفر شيء لايام شيخوختي، فشيء من امواله يوفرها لايام شيخوختي، واذا موظف مثلا يقتطعون شيء من الراتب مالته، شيء جميل جدا. زين، هذه شنو؟ خاف مثلا فد 10 سنوات بعد التقاعد، أيام الشيخ 10 سنوات 20 سنة مثلا بيد الله لأعمار، أنه أعيش وما أقدر أشتغل حتى لا أحتاج. زين، بالله عليك بالنسبة للآخرة وملايين السنين قدامنا، هم فكرنا أنه مثلا فالذخيرة نخلي هناك، فالزاد نخلي هناك، فالشيء نخلي هناك اللي ينفعنا هالملايين السنين. تزودوا، يقول الإمام، فإن خير الزاد التقوى. القرآن أكد أنها المعنى هذا، خير الزاد التقوى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شلون الأساليب اللي يستخدمها للتفهيم وللتوعية؟ فديوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منكم مال وارثه أحب إليه من أمواله؟ قال له: ولا واحد من عندنا. من اللي أموال وارثه أحب إليه من أمواله؟ كل إنسان أمواله أحب إليه من أموال وارثه. قالوا: ماكو أحد ناس. قال: كلكم كذلك، كلكم أموال وارثكم أحب إليكم من أموالكم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أنكم تجمعون ما لا تأكلون. وهذه الأموال وين تخلوها؟ علما يعني أنتوا خزان. واعلم أنك، يقول الإمام الحسن، واعلم أنك لم تكتسب فوق قوتك إلا وكنت فيه خازنا لغيرك. يعني أنت حارس، أنت حارس على هاي الأموال، وتجيبها تسلمها بيدهم، على كل حال تروح عنها وهم يجون يستلموها. هذا شيء طبيعي. يقول: وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاوٍ فريسته ليأكله سواه. كلب الصيد يخلوه جائع ويدزوه على فريسة، فهو يلزم الفريسة ومسكين يتعب، وشي صاحبه يأخذ الفريسة والصيدة يطيفر من الأحشاب شي الأشياء اللي اسمها يطيفر الشي الباقي الذا. والبعض ناس هالشكل يعني بالنسبة إلى وراء. طبعا ما أقول أنه الإسلام ما يرضى أن الإنسان كل ما عنده من أموال يصرفها كلها يطيها يا بشنو ويترك عائلته يتكففون، هذا هم غلط، هذا مو شرعي. لكن الإنسان يصلح أمواله، يصلح عائلته، خليهم على الطريق السوي، ما يحتاجونه يكفيهم ويكفيهم ما يحتاجونه، يمطي حقوق الله، هو هم لا يتعب نفسه أكثر من اللازم. يعني لازم عنده فرد وقت للصلاة، صلاة الجماعة، حضور مجلس، عيادة مريض، مثلا المضي إلى بعض الإخوان، صلة الأرحام، زيارات، حاج، عمره إلى آخره. فد وقت لازم يوفر لنفسه للطاعات، مناجات مع الله، فترة كعتين صلاة إضافة، فد دعاء، شوفه يركض يركض يركض. بعض ناس يعني أصلا ما ملحق على روح، كل شيء هم ما عنده. ليش؟ على أنه الرزق بيد الله، الرزق المحتوم يجيك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وما لك من مالك إلا ما أكلت، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا كلي باقي لك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جل البيت طبعا أمر بذبيحة يذبحوها، زين، ويوزعوه. اجى قال لهم: ها، قالوا: ذبحناه كلها، انطيناها وما بقي منها غير فخذ بس. قال بالعكس كلها باقية ما عدا هذا الفخذ، لأنه شيء الباقي ذاك اللي اعطيناه، ولا هذا خناك لا يروح شيء الباقي ذاك. ستباشر الترباء خدك، وسيضحك الباكون بعدك، وسينزلن بك البلاء، وسيخلقن الموت عهدك، وسيفنينك مثل ما أفنى أباك بلا وجدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. الساداك من ذاك اللي حصل له فد إنسان مؤمن ويا هالزمان فلد ولد صالح، بالأقل يستفيد من هذه الأموال في طاعة الله، في طاعة الله. ربما يكون المهنة لغيره والوزر على ظهره، حسرة الإنسان أكثر الصيد. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة. الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله مو فقط التسبيح والذكر باللسان، طبعا هذا نوع من أنواع الذكر، ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالفكر، أن كل ما هنالك من نعمة من الله تعالى، عظمة الله، يفكر في الله تعالى وآلائه، يشكر الله سبحانه وتعالى بقلبه قبل لسانه بفكره. ثم ذكر الله كثيرا، واذكروا الله ذكرا كثيرا. القرآن الكريم يؤكد كل حركة اللي يتحركها الإنسان لازم يرى الله نصب عينيه. ولذلك لما يريد يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شنو بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنا أبدأ ببسم الله. طبعا ماكو واحد اللي يأكل حرام ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل، لأن اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذا الأكل مجاز عندي، مباح، أباحه الله تعالى لي، فما دام مباح إلي أنا أكل، وإلا لو أكل حرام ما يجي أكل حرام. وهكذا حتى بالنسبة إلى قضية الجنس، تشايب لك واحد يزني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويزني، ما إلى ربط. فهذا المؤمن ليش؟ لأنه هذه نعمة، هذا هم الله سبحانه وتعالى أذن له، أباح له أن يستفيد من هذه النعمة. هل هالمقدار هذا الله أحل له هذا الشيء فيذكر الله سبحانه وتعالى. شنو من جملة الذكر العظيم؟ اسم الله، ذكر اسم الله. الإنسان لما يبيع، لما يشتري، لما يأكل، لما يتزوج، لما يعمل، لما يتكلم، كل ذكر الله لازم نصب عينيه. إذا ذكر الله نصب عينيه يرى الله أمامه، فمعناه ما يغش بعد، ما يدلس بعد، ما يبخس بالميزان بعد، ما يعصي الله تعالى، ما يكذب، ما يستغيب، ما يأكل حرام، ما يعمل حرام إلى آخره. أكثر ما الإنسان يتورط بالحرام ليش؟ لأنه ينسى الله تعالى. ولهذا القرآن الكريم يصف البعض من عباده، يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبعض من العلماء يقولون المراد من قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن الإنسان في إحدى هذه الحالات، يو هو قائم على قدميه سواقف يمشي على كل حال، يو أنه جالس، يو انطرح من بطح. فالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بعض الآخر يقربون معنى شكل آخر يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني الإنسان من يعمل أي عمل اللي يعمل، يشتغل، يعمل، يكتسب، على كل حال بعض أعمالهم هم واقفين مثلا يبيعون يشترون كذا، يقومون ببعض الأعمال، بعض لا هو قاعد مثلا يكتب يشي هذا عمل، بعض مثلا عمل لا مثلا ميكانيكي أو مثال ذلك جوا السيارة مثلا نايم وقاعد يشتغل مثلا يرتب السيارة يوشي يصلح بها، وأعمال أخرى. على كل حال حالة من ذن الحالات الثلاث، حالة من هالحالات الثلاث، لكنه في أي حالة يكون وفي أي عمل يكون لا ينسى الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. زين، فالآية الكريمة تقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هي المشكلة هذه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم خلنا الإنسان فتشكل في فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة شنو؟ إذا يقال فلان يفتتن في شيء لا يقدر يهد الشيء يتركه، ولا يقدر هم يمسكه 100%، ضال في محن. ولذلك واحد سمع الإمام أمير المؤمنين يقول، الإمام سمع واحد يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، تفت لك لا تقول أعوذ بك من الفتنة، أنت ما عندك أموال ما عندك أولاد؟ قال لي ليش؟ قال لي أخوة الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنت عندك فتنة، لكن قول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أعوذ بك من مضلات الفتن. يفتتن الإنسان بأمواله، يفتتن الإنسان بأولاده. يساهم قضية الأموال أسهل بكثير إذا واحد يحتاط، لكن قصة الأولاد هالأيام ويا هالمشاكل هاي اللي موجودة ويا هالأشياء اللي قاعد تخرب الأولاد وقاعد تطلعهم من طريق الحق إلى الباطل، وكل ما يركض الأب المسكين أمشي سوي، يعني آباء أمهات يركضون وراهم ويا هالأنترنت ويا هالمادر الأفلام ويا هالمادر السوالف الجديدة غير الهيروين وغير المادر المواد المخدرة وأشياء الأخرى، ونعوذ بالله كثيرين الذي يخلون الإنسان ينحرف، ونعوذ بالله إذا انحرف بعد راح سيدة، بعد راح سيدة، هواية صعب أن يرجعوا إلى طريق الحق، هواية صعب أن يرجعوا إلى طريق الحق، هواية يكون يحذر الإنسان من رفاق السوء. والله الإنسان قلبه يحترق أحيانا بعض الأشياء يسمعها. البارحة واحد من الإخوة كان يقول منا أنا راحوا جماعة شباب وش اسمه راحوا إلى أسبانيا ويشنو، زين واحد شاب زين يعني معتدل ما عنده انحراف شي كذا، بس رفاق السوء وهدنوا على كل حال هناك اتصل بوحده. زين بعدين ظلت الرابطة بيناتهم، من اجى لهنانة فديوم كانت تخابره، فديوم خابرته قالت له تقول لك فرشي وما صار اقول لك ترى انا عندي ايدز. يقول هذا ظلمت الدنيا في عينه. زين كم من شهوة ساعة اورثت حزنا طويل، وبقي يفكر. يقول يوم الثاني شافوه معلق روحه تحت قبيل، ليش حيف على هالشباب، حيف على هالاعمار، حيف على التعب، ثم هالآباء والامهات اللي قلوبهم محترق عليهم بدموع عيونهم، ربوهم سهر ليالي تعب ركض وراهم محافظة عليهم ودي المستشفى وجيب للطبيب ولكذا، وهالخبصة عليه من تاليها لحظات بأيام واحد يحرف نفسه ليش. على كل حال الله يحفظ الشباب ويستر عليهم من كل سوء ومن رفاق السوء. فمحنة الأموال والأولاد، فالإنسان إذا بصورة سليمة ما عليه أن يؤديه بصورة شرعية يؤدي الأموال والأولاد، فالإنسان إذا بصورة سليمة ما عليه أن يؤديه بصورة شرعية يؤدي بالنسبة لأمواله بالنسبة لأولاده، والمال الصالح لنعم المال الصالح للرجل الصالح، أولاد صالحين إذا تعب عليهم حتما الله سبحانه وتعالى هم يصلح بالهم يصلح أمرهم. زين، فهذا شيء مهم مؤكد عليه الإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذا أجى أحدهم الموت يقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يقول لك وين كنت نايم؟ يقولون سليمان أو داود أبو سليمان جاءه ملك الموت قال له جئتني زائرا قابضا، قال جئتك قابضا. أحيانا كان يجي يزورهم، قال لم لا أخبرتني لم لا أرسلت لي رسول، قال له أرسلت، قال له وين، قال أين أبوك، قال له ما، قال أمك مات، أخوك مات، فلان مات، جيرانك. صدق واحد عاين داير مدايره وهاي أكل الذي بالسنة يا أبا، هذه من السنة للسنة كم واحد اللي افتقدناه الله يرحمه. قال له خذوا لرسولي إليك، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني انت مدلل بس انت اسمكون يدزولك خوار قبل ساعة قبل بساعة ويا بتهيأ ناس كلها الشكل. يعني الله تعالى يريد يمتحن العباد انه وقت ما الانسان دعاه داعي الحق والمتحضر دائما متحضر دائما لازم متحضر. ولذلك يقولون انتظار الفرج بالنسبة للامام الحجة المنتظر. هذا المنتظر شلون منتظر؟ يا منتظر اليوم يجي باكر يجي ونخليه نصلح انفسنا قبل ما يجي. اما من بعد ما يجي قد ما لحق. فالواحد الذي ينتظر الموت هم كذلك. يعني الانسان قالوا له للامام امير المؤمنين ما الاستعداد للموت؟ الانسان يريد نستعد شو نسوي؟ ما الاستعداد للموت؟ سموا البعض بناهم استعداد للموت يعني لا يبني لا يتزوج لا يدرس لا يكتسب ويحفر قبره وينام. لا مو هيك الاسلام ما يريد هالمعاني. اصلا الائمه ما كانوا هيك. هم اكثر الناس عباده وخوفا من الله تعالى واستعدادا للموت واستعدادا للقاء. قال اداء الفرائض هذا واحد واجتناب المحارم المحرمات يجتنبها والاشتمال على المكارم. لا يصير يابس شويه اريح يصير شويه. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مع ذلك اكو انفاقات في سبيل الله اكو صدقات اكو مساعدات اكو ضرائب اكو انسانيات شويه يصير اريح شويه نفسيته تصير طيبه ما دام الله تعالى منطيه. طبعا كل واحد حسب تكليفه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يعني ما اعطاها. فأخلاق فاضلة مواقف كريمة علاقات مع جيرانه مع أسرته مع أصدقائه مع رحمه مع الناس علاقات طيبة هذا هو. ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه خلاص لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه شو يريد يسوي بعد. فهذا الذي استعد لحياة الأخرى استعد للقاء الله. ثم يقولون الإنسان عند الموت رواية الأصبغ بن نبات يذكرها عن المعصوم يقول الإنسان عند الموت في آخر يوم من أيام حياته وأول يوم من أيام آخرته يعني اللحظات الأخيرة من حياته يقول فيتراءى له ثلاثة أشياء أمواله أولاده و أعمال عمل. التفت إلى الأموال والله إني كنت حريصا عليكم شحيحا عليكم أجمع وهل امتلأت وتقول هل من مزيد ما يطيني قلبي أن أنطشيه زين فما لي عندكم شنو عندي ولخذ منا كفنك وروح أكثر من هذا ماكو بعد التركة تبقى للغير. وإن كان البعض مثلا يوصي خب الوصية واية تأكيد أكو عليه شرعا أن الإنسان عنده حسابات عنده أشياء كذا بس إذا يقدر هو ينطي كن وصية نفسك. أمير المؤمنين يقول يا ابن آدم كن وصية نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. لأن الإنسان هو هم من ينطي غير اللي ينطون وراه بعدين لأنه من ينطي أكو عنده أمل في الحياة. فمن ينطي عند أمل في الحياة يصير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ذاك بعد يسأل أموال هيك راح تروح للغير خلي يطي منها. بينما الآن لا مما تحبون هنا الشيء الذي يحبه الإنسان ينفق منه هذا اللي مؤثر هذا اللي نافع زين. وبعدين يلتفت إلى أولاده يقول لهم تعبت عليكم حاميت عنكم دافعت عنكم سمعت لكم شو اللي عندكم. يقولوا له احنا نجهزك نوصلك الى قبرك. قد يكون فتشي معنوي هذا رمزي هذا اللي علينا احنا حتى بقبرك اما ننام وياك حتى ليلة الاسم اول ليلة هم نروح نبقى يوم القبر هم نخاف نرجع كل من عنده شغل. يلتفت الى عمله قال له كنت فيك زاهدا شنو عندي عندك. قال انا معك في قبرك في حشرك في نشرك زين. فاذا كان صالح يقول يتمثل عمله له على شكل شاب جميل لابس بلابس حلوه جميله والعكس بالعكس. هذا يقولون تتجسم الأعمال للإنسان، تتجسم الأعمال للإنسان. هنيئا للذي ينفق في سبيل الله، هم الناس تستفيد، هم الأمور الخيرية تمشي، وأما بنفس الوقت هو يستفيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قضايا متعددة أذكر بعضها، ما أدري، رايحين للنجف، أكو قريب من باب القبلة مسجد يسمى بمسجد الهند. مسجد الهندي مسجد كبير جدا، وخرج هذا آلاف العلماء، يعني آلاف الطلبة وأهل العلم، لأنه جامعتهم هنا كانت أغلبهم بالمساجد وشيء من جملة هذا المسجد العظيم. زين، نقول هذا رجل هندي كان هنا يعيش من سنوات قبل، فالليلة وهو في شهر رمضان فوق السطح قريب من قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الروضة الحيدرية، رزقنا الله وإياكم الزيارة سريعا إن شاء الله ورفع العقبات، فقرأ هاي الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. العجيب، مما تحبوا. أنا أحب مكان إلي هذا البيت، يظهر كان عنده بيت آخر من. ليش؟ لقربه من الحرم الشريف. قال هذا البيت راح أحبه لله، سواه مسجد، سواه مسجد صار جامع كبير، طبعا وسعوه بعدين أكثر. وهذا فرد أثر، أثر باب مسجد آخر أكو يقال له جامع الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أستاذ العلماء شيخ مرتضى الأنصاري. هذا مر عليه تاجر إيراني شافه قاعد فد بيت صغير، زاهد كان، فد بيت صغير وإيجار. قال له: ليش ما تشتري لك بيت؟ قال له: ماكو ضرورة. قال له: أنا راح أعطيك فلوس اشتري به، أنا راح أروح للحج وأرجع إن شاء الله، إذا رجعت بالبيت الجديد أقعد وياك يعني تستضيفني. فأنطى أموال راح، راح الشيخ فكر سوى شقد يقدر يبقى بالدنيا. طبعا أنا ما أقول كل إحنا هيك نصير هذا، لكن كل منه حسب نيته على كل حال. ف راح اشترى هذا البيت ووقف مسجد. اجى ذاك الايراني من بعد الحج، قال له: ها اشتريت؟ قال له: اشتريت. قال له: وين؟ قال له: امشي امشي يا راوي. جابه للمسجد، قال له: شوف صلاة الجماعة، وشوف الذكر، وشوف قراءة القرآن، هذا احسن بيت، هذا بيت لله سبحانه وتعالى، هم انا حصل ثواب هم انت تحصل ثواب، وهذا هم كذلك مدرسة علمية، هذا هم كذلك يخرج علماء وصلاة ومجالس حسينية دائما به لا آخر. على كل حال هنيئا للذي عاقل ويفهم ويعرف وين يخلي أمواله، وإلا كثيرين الذي عندهم أموال داعتك توفيق ما عندهم، توفيق ما عندهم، يستخدمون أموالهم لأنفسهم، لأنفسهم مو للغير. هي في الواقع أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من سنبارك الحقوق الشرعية، واحد ينطيها وينطيها للمستحقين واقعا، لأنه إذا عند أقرباء فقراء، إذا عند جيران فقراء، من أهل البلد ناس فقراء، فيقدر يأخذ إجازة من المقلد مالته ويقول: يا بعد أصرفها على هؤلاء وذولا، الأقربون أولى بالمعروف، ها؟ الأقربون أولى بالمعروف. على كل حال نهج أهل البيت صلوات الله عليهم هم القدوة، نهجهم هو الصحيح، وما عملوا عملا إلا وفيه خير. ثم شوف أهل البيت عليهم السلام إيش قد عدهم عند الله مقام، تقواهم ورعهم جهادهم، مع هذا كله شوفهم هم في قمة الكرم والجود، أصلا أسماهم لامعة في ملف الكرم والجود، أكرم الناس أسخى الناس. زين، حتى لما يخلون على حالهم حال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا الله، شلون خوف هاي الآية، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هاي السورة سورة أهل البيت، من اللي يخاف؟ علي بن أبي طالب يخاف، الزهرات خاف، الحسين الحسين خافون. على كل حال زين، الخوف والرجاء من جملة الأمور اللي لازم الإنسان المؤمن يكون على حد. أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه قضايا عنده كثيرة، بحر الكرم والسخاء. يقول ابن عساكر تقدم إلى المدينة أو قدم إلى المدينة رجل سأل منه أكرم الناس، قال له لماكو أكرم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. منو من آل محمد باقي؟ الحسين عليه السلام. الحسين هذا الآن أبو الكل وهو الإمام بعد جده وأبيه وأخيه. يقول فأقبل إلى دار الحسين. أكو بعض ناس ترى أشرار مو مقادم مو مستجدين، لكن ظروفهم صعبة تصير، فقضية مهمة تصير عنده شو يسوي؟ مجبور أن يجي، ولا الإسلام ما يساعد ولا يرغب الناس في أن يصيرون أناس أذلاء ويستجدون ويأخذ. يقول لا، تقدر تعمل حتى لو تقدر تعمل تشيل على رأسك جنس وشيء مثلا بضاعة تحمل على رأسك وتأخذ وتجيب أفضل لك من أن تمد إيدك للغير، لكن أكو قضايا فوق العادة. المهم أنه أقبل إلى باب دار الحسين رجل شاعر أديب محترم، طرق الباب محضر لأبيات: لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من باب دارك الحلقة. فاك اليوم حلقة كان أكو حلقة الباب ماكو جرس. لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من باب دارك الحلقة. أنت جواد وأنت معدنه، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم، يعني لو ما بعثة الرسول أخرجنا من الظلمات إلى النور، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبق صدق، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. يقول الحسين عليه السلام كان يصلي نوافل مستحب الإنسان يصليها بالبيت، لكن صلاة الواجبة لا شعار هذا صليها بالمسجد. فيقول أسرع الحسين مثل سمع صوته، أسرع الحسين في صلاته، ثم من شق الباب نظر إليه ما واجه وجها لوجه، شاف رجل محترم الأبيات تدل على عقلية وقريحة وأداب وشيء وعلم. فإجا قال له: قنبر، كم بقي من نفقتنا؟ أنا شفت الشيخ عباس القمي من يذكر القضية يقول 4000 دينار جاب، 4000 دينار جاء بها. يقول ورا الباب ما فتح الباب رأسا لأنه يريد أن يجنبه الذل، صلوات الله عليك يا ابن رسول الله، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: السخاء ما كان ابتداء، السخاء ما كان ابتداء. يقول مد يده من وراء الباب إليه من شق الباب ومحضر لأبيات شلون على على على نفس القافية: خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. شلون أريحية، شلون قدرة شعرية بلاغية: خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان قلت المال، رجاءك أكثر كان من هذا، تستحق أكثر من هذا، وأنا اعتذرت لك والكف مني قليلة النفقة. قال: لا يا سيدي، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، كثير انطيتني، لكنه سيدي أبكي كيف يأكل التراب جودك. هاي الإيد، هاي صدق والله، هاي الإيد تصير تحت التراب، لكن قل لهذا الأعرابي: يا ريت سالمة وصلت تحت التراب، يا ريت سالمة وصلت تحت التراب. بجدل اللعين إجا إلى جسد الحسين، شاف الجماعة ما مخلين على حال الحسين حال، بس بس بس بس اللي مخليه على الحسين ستر العورة، كل شيء ما مخلين على جسد الحسين، حتى ذاك الثوب الممزق المشقق هم أخذيه من عنده، وخليه عريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب اللباس مسربلا. وأخذ يطيل النظر إلى جسد الحسين، حانت منه التفاتة إلى كف الحسين، شاف في كف الحسين أكو، في خنصر الحسين أكو خاتم، راد يطلع الخاتم، تعرف الدماء جمدت على كف أبي عبد الله. ما ترك الحسين ومضى، طلب له قطعة سيف، كثير من القطع السيوف هناك واقعة، فطلب قطعة سيف، أخذ يحز خنصر إمامنا: أجركم الله حتى فصله من إصبعيه، وأخذ الخاتم ورمى الإصبع على وجه الأرض. لهفي على تلك الأنامل قطع يأت، ولو أنها اتصلت لكانت أبحرا. الذي يقول بنو أسد، نظرنا إلى الإمام زين العابدين يفتش في التراب، كون يجمع كل الأعضاء المقطعة، السار راس عند بن زياد لكنه بقية الأعضاء كون يجمعها، وإذا به يرفع شيئا صغيرا من على وجه الأرض، حققنا النظر، وإذا به خنصر أبي عبد الله ألحقه بجسده الطائر، وزينب يحسي يا أخو يا ريت حضرك ريت حضره ياك وقت اللي ينزلونك بقبرك. ليش اوصي اوصي الدفان بخنصرك، اذني اوصي الدفان بخنصرك ياك تدفنه وتلمك لا تطشرك. دفن الإمام الحسين وأهل بيته ورجع إلى الكوفة، قامت في وجه الحوراء زينب، أين كنت يا ابن أخي أوحشتنا؟ قال عم زينب لا يسمع عن النساء، خاف يضطربا يبشن يتألم، يقول ثلاث أيام إلى الحسين على وجه الأرض وأهل بيته، ترى الآن فرغت من دفن أبي الحسين وأهل بيته، صرخت وأخاوى حسين إلى الآن على وجه الآية يا غارم. اي قلها يا عم لا تنشدين، اخاف من خبرة انك تموتين، يا بس لا يسمعن النساوين، انا توني فرغت من دفن الحسين. اي هو وهل بيته الطيبين من سمعته لطمة الخد ينصاحت وهملت دمعة العين، يا علم لك شرع المسلمين، يا ولي لسه بحر الشمس ثاوي، ما إن بقيت من الهوان على الثرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا، أد ديوننا، فك أسرانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وجميع المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.